أنا إذا قلت أنا أحذرك نفسي، نعم، كل يعرف منه لازم على أن الواحد يطيع على الثاني هذا لن يقف. المعنى يحذره ما في نفسه من من من من العقاب، ولكن هذا أبلغ، يعني إضافة التحذير إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الفعل. إذا قلنا عقاب نفسه ضعف التحذير، وإذا قلنا نفسه صار أشد. نعم. ما قلنا إحنا قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. نعم. يمكن تولهم في أمر من الأمور الدنيوية. ما هو لأجل دينهم ولا يعانف لهم على دينهم وكفرهم، هذا يكون هذا الكفر، ما يكون كفر. أفرض واحد وده يبرح الكافر، وده يضربه ويعطيه مال، ما يعتبر هذا الكفر ولاية ولا وإن اعتبرناه ولاية فإنه لا يفهم الإسلام. لكن الموالاة الناصرة والمعاونة، سواء وعاونهم على المؤمنين، وسبق لنا أنهم إذا عاونوهم على الكفار بعد المسلمين فلا بأس. لا ما لازم الموضوع، لا بل انها عليه احسان، مجرد احسان او نعم بالله. والله قال لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم. نعم. يعني يقول هل إذا لبست لبسة اليهود أو النصارى أو غيره من الكفار هل هذا موالاة؟ ولا شك أنه تشبه، هذا متفق عليه. لكن إذا قصد بذلك إعزازه ورفع شأنه فهو موالاة، لأنه يعني قد يتشبه بهم من أجل عزهم ويظهر لباسهم الخاص بهم وزيهم، فيكون هذا موالاة. أحمد، ها؟ نعم، هنا. إيه. وش مو بهذا الإغاثة؟ له هذا أوردنا عليه من قبل، أوردناه من قبل واجبنا عليه. وقل الإنسان الفاهم يفهم الجواب من كلامه. أقول الذي ينتقل هو الجسم وليس الروح، إنما المحاسبة في القلب هي الروح الذي في القلب ليس. لا هو ما يقصد مسألة المحاسبة، يقول أفكار الإنسان ما تتغير. نعم، لأننا نقول إن هذا متعلق بالروح ليس بالجسم. هذا قلنا الذي يرسل الدماغ. نعم. يجهز الشيء ويصوره فيه ثم يصوره إلى القلب. نعم. ثم القلب يأمر بالتنفيذ. على مقتضى؟ على مقتضى. ما ورد إليه؟ نعم. فهمت يا أحمد؟ هذا الرجل مثلا دماغه ما تغير، وتصوراته ما تغير، والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه من التصورات. فإذا كان هذا الرجل مستقيما وصالحا فيصل إلى قلبه، إلى القلب الذي نقل إليه الشيء الصالح، أما ربي ولا هذا يقولون يحب أيضا قلب سناء، ها؟ لا ما هو مشكلة أبدا، ما هو مشكلة، لأن هذا القلب يعني له صممات وعبور أشياء خلق الله عز وجل على صفة ما يسمعون الله، أو هم يسمعون على صفة ما خلق الله. نعم. اي نعم، هذه تكلمنا عليها اظن، ان هذا لبيان اقبح لولايه الموالاه، وان فيه عاد اخرى تدل على تحريم اتخاذهم اولياء مطلقا. نعم. اي نعم. وش يقولون؟

بريرة تبغي المغيث ومغيث يحبه، عذب بحبها ولا لا؟ نعم عذب. لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اختاري نفسك، قالت قل ما بي ما بي الرجل سود، لكن عتقت فطلبت الخيار لنفسها، والشرع يمكنها من ذلك. فكان زوجها يبكي وراءها في السوق في أزقة المدينة يطلب أن لا تختار، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إيش فعل يا رسول الله عندها؟ فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجع إلى مغيث. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة لله درها، وإن كنت تشير علي فلا حاجة.